الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا جملة من أركان الصلاة، وتقدم الفرق بين الركن والشرط، وبين الركن والواجب، وبين الركن والمستحب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أركان الصلاة القيام في الفرض، تقدم دليله، وأيضا ما ضابط القيام، وما قدر الركن في القيام. وتقدم لنا أيضا تكبيرة الإحرام ودليلها، وهل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ الله أكبر أو بغير لفظ الله أكبر. تقدم الكلام على ذلك. أيضا تقدم لنا من الأركان قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة. وذكرنا أن الأعضاء السبعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الركبتان واليدان والقدمان. والمشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب السجود على هذه الأعضاء، لحديث ابن عباس، وعند أكثر أهل العلم عدم الوجوب. والقسم الثاني الأنف، هل يجب السجود عليها ولا يجب؟ أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب السجود عليه، وعند الأئمة الثلاثة أن السجود عليه أيضا ليس واجبا وإنما هو سنة. والقسم الثالث الجبهة، والجبهة هذه يتفق الأئمة على وجوب السجود عليها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض. على كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني إذا عجز أن يسجد على جبهته لمرض ونحو ذلك لا يجب عليه أن يسجد على يديه أو على ركبتيه، لا يجب عليه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول كثير من أهل العلم، أنه إذا عجز عن السجود على الجبهة لا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء ولو كان يقدر على ذلك. ودليلهم على ذلك، نعم، دليلهم على ذلك أن الله عز وجل قال: سيماهم في وجوههم. فالسجود على الجبهة هو المقصد الأول في السجود، وبه يتحقق كمال السجود وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. والرأي الثاني أنه إذا استطاع أن يسجد على شيء من الأعضاء فإنه يجب عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطاع أن يسجد على يديه بأن يضع يديه على الأرض وركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض ويؤمئ ما يمكنه، يؤمئ ما يمكنه، فإن هذا هو الواجب، وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل وجوب السجود على هذه الأعضاء، هذا هو الأصل. فإذا عجز عن الجبهة يبقى ما عدا الجبهة من بقية الأعضاء على الأصل، والأصل هو وجوب السجود على هذه الأعضاء. قال رحمه الله: الثامن الرفع من السجود. الثامن الرفع من السجود، أيضا الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، نعم ركن من أركان الصلاة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ما عليه أكثر العلماء أن الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من أساء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ: حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية بأن الرفع ليس ركنا، يعني يكفي أن يرفع رأسه ثم يهوي مرة أخرى لكي يفصل بين السجدتين، فإذا رفع رأسه ثم أهوى مرة أخرى ساجدا كفى ذلك. والصواب في ذلك ما تقدم، وهو الذي دلله حديث أبي هريرة كما سلف، وأيضا حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة، نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. قال: التاسع الجلوس بين السجدتين وكيفما جلس كفى. هذا الركن التاسع، وهذا الركن التاسع يكفي عن الركن الثامن وهو الرفع، لأن مقتضى الجلوس بين السجدتين أن يرفع، كما أن الاعتدال قائما يكفي عن الرفع، لأن مقتضى الاعتدال أن يرفع. على كل حال، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، هذا ما عليه جمهور العلماء. تقدم أن الحنفية يقولون: لو أنه رفع رأسه ثم أهوى مباشرة كفى ذلك. والصواب أنه ركن كما تقدم، وتقدم الدليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعتدل جالسا، حتى تطمئن جالسا. قال: وكيف جلس كفى. الجلسة بين السجدتين لها صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة المجزئة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كيف جلس كفى، فكيفما جلس كفى، سواء جلس مفترشا أو جلس متربعا أو جلس متوركا، كيفما جلس كفى. لكن ما هي الصفة الكاملة؟ قال لك: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. هذه كيفية الافتراش. وعندنا قاعدة في الصلاة أن الأصل في جلسات الصلاة هي الافتراش، هذا الأصل. الأصل في جلسات الصلاة الافتراش. يخرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بالتورك كما سيأتينا. والافتراش ذكر المؤلف رحمه الله كيفيته، وهو أن يفرش رجله اليسرى، ظهرها يكون إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، وأما الرجل اليمنى فينصبها، وقال بعض العلماء أو يفرشها، وإذا نصبها تكون أصابعها تجاه القبلة، يستقبل بأصابعها القبلة. فالافتراش أن ينصب اليمنى وأن تكون أصابعها إلى القبلة، وأما الرجل اليسرى فظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليها. وهذا الذي جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حديث أبي حميد في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة في الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يستقبل بأصابعها القبلة وأن يجلس على اليسرى. من السنة أن ينصب اليمنى، ومن سنة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يستقبل بأصابعها القبلة وأن يجلس على اليسرى. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. قال رحمه الله: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن. الركن العاشر الطمأنينة، ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما، إلى آخره. وحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة من أخل بصلاته، أخل بالطمأنينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك 3 مرات، مما يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وما ضابط الطمأنينة؟ قال لك المؤلف: وهي السكون وإن قل، يعني سكون الأعضاء. إذا سكنت الأعضاء ولو كان السكون قليلا كفى ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب، أنها بقدر الذكر الواجب، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا ركع بقدر سبحان ربي العظيم فقد اطمأن، إذا سجد بقدر سبحان ربي الأعلى فقد اطمأن، إذا جلس بين السجدتين بقدر قول رب اغفر لي فقد اطمأن. فنقول بأنها الرأي الثاني في ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب. نعم. قال: في ركن، في كل ركن فعلي. قال: 11 التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه إلى آخره. يعني التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هاتان مسألتان، هاتان مسألتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما، هل هما من أركان الصلاة أو ليس من أركان الصلاة. عندنا التشهد الأخير، ثم بعد التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الجلوس للتشهد الأخير. الجلوس للتشهد الأخير باتفاق الأئمة أنه ركن، لكن ما يتعلق بالتشهد الأخير هل هو ركن أو ليس ركنا؟ كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ركن أو ليست ركنا؟ أما التشهد الأخير فكما ذكر المؤلف أنه ركن، وهذا مذهب الشافعي، مذهب أحمد والشافعي أن التشهد الأخير ركن، وعند أبي حنيفة والمالكية أن التشهد الأخير ليس ركنا وإنما هو سنة، والأقرب والله أعلم وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو أنه ركن، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، وهذا أمر. وفي حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا يدل على أن التشهد فرض، وهذا أخرجه الدارقطني والبيهقي وأصححه الدارقطني والبيهقي، يعني قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فالذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي. بقينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن، والشافعية يقولون بأنها واجبة، وأما عند الحنفية والمالكية فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة. الذين قالوا بأنها ركن أو بأنها واجبة استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا حديث ابن مسعود أنه قال قلنا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، أمرنا بالصلاة عليك إذا صلينا في صلاتنا، أمرنا بالصلاة عليك فكيف، أو أمرنا، نعم أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، نعم، أو يعني لفظ الحديث لأنه يعني خانتني الحافظة، لكن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، نعم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، خرجه مسلم في صحيح. وأيضا جاء في الحديث الضعيف لا صلاة لمن لم يصلي علي، لا صلاة لمن لم يصلي علي، حديث سهل رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه. والذين قالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة قالوا بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها. وأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام، أمر مطلق وليس مقيدا في الصلاة. وحديث ابن مسعود إذا صلينا عليك أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد، فهذا قالوا هذا أمر إرشاد وليس أمرا ابتدائيا، وإنما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يقولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فيظهر والله أعلم أن القول بأنها سنة يعني كما يقول الحنفية والمالكية أنه أقرب، أو كما يقول الشافعية أنها واجب، أما القول بالركنية كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: والمجزئ منه، يعني التشهد الأول كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله أن التشهد الأخير ركن. ما المجزئ من التشهد الأخير الذي لا بد أن يأتي به المصلي في صلاته؟ قال: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. يعني يقول لك هذا هو المجزئ، إذا قال التحيات لله، وإن لم يقل والصلوات والطيبات إلى آخره، سلام عليك أيها النبي إلى آخره. وهذه الصيغة كيف قال المؤلف رحمه الله بأنها مجزئة؟ يعني مع أن الذي ورد، يعني التشهد كما سيأتينا ورد له صيغة، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد أبي موسى، تشهد عمر بن عمر إلى آخره، ورد له صيغ. لكن هو المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الصيغة لاختلاف صيغ التشهدات، فالتحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، قولها الطيبات الصلوات في بعض السياق ليست موجودة، يعني في بعض السياق ليست، فاقتصر المؤلف رحمه الله على هذه الصيغة لأن بعض الألفاظ ليست موجودة، يعني كأنه يقول هذه الصيغة هي التي اتفقت عليها الألفاظ. ويظهر والله أعلم أن هذا فيه أن هذا فيه نظرا، لأن العبادات وخصوصا الأذكار توقيفية، فلا بد أن تكون الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يأتي بصيغة ابن مسعود أو يأتي بصيغة ابن عباس. صيغة ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات. صيغة ابن عباس: التحيات المباركات والصلوات والطيبات إلى آخره. أو صيغة أبي موسى: تحيات لله طيبات لله الصلوات لله إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا بد أن يقتصر، يعني أن يأتي بالصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصيغة بعينها التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى وأسقط بعض الألفاظ لاختلاف الصيغ، هذا فيه نظر، لأن هذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكامل مشهور. قال: الثاني عشر الجلوس له، وهذا بالاتفاق أن الجلوس للتشهد الأخير أنه واجب أو أنه ركن، أنه ركن. نعم. وما قدر الركن؟ فقيل بأن قدر الركن أنه قدر التسليمتين، يعني يجب أن يجلس بقدر التسليمتين كما يقول المالكية، وقيل بأنه بقدر التشهد، نعم، والتسليمتين، وهذا الصواب، نعم، الصواب أنه بقدر التشهد. المهم يعني القول الثاني أنه بقدر التشهد، والصواب أن يقال كما قلنا كما تقدم في الطمأنينة أنه بقدر الذكر الواجب، يعني بقدر الذكر الواجب، والواجب هو التشهد الأخير كما تقدم. وهل الصلاة واجبة وليست واجبة؟ تقدم أنها ليست واجبة والتسليمة واجبة. وعلى هذا نقول يجب أن يجلس بقدر التشهد الأخير والتسليمة. قال رحمه الله تعالى: فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. قال: الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم، التسليمتان يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنهما ركن. يعني عندنا مباحث في التسليم، نذكر بعض هذه المباحث والبعض الآخر نرجئها في سنن الصلاة. المبحث الأول التسليم، هل هو ركن أو ليس ركنا؟ نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التسليم ركن، نعم يرى أن التسليم ركن، وهذا قول أكثر أهل العلم أن التسليم ركن. وعند الحنفية أن التسليم ليس ركنا، نعم الحنفية التسليم ليس ركنا، لأنهم يرون أن التسليم ليس من الصلاة. وقد جاء الحديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخره. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. لكن قوله في الحديث فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، الصواب أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن التسليم ركن، ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، إنما يكفي أحدكم. ودون الكفاية لا يحصل به الإجزاء، إنما يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. وأيضا حديث علي في الترمذي وغيره وتحليلها التسليم. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين. وأما الأحاديث أو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة كما في حديث عائشة وحديث أنس وسلمة، فهذه الأحاديث كلها معلولة، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة. فالأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة هذه معلولة غير ثابتة. فالصواب في ذلك أن التسليم ركن، نعم التسليم ركن. وأما قوله إذا في حديث ابن مسعود إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخره، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام مسعود. طيب، هل الركن تسليمة أو تسليمتان؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الركن ماذا؟ تسليمتان، لا بد من تسليمتين. وهذا كما تقدم يدل له حديث جابر بن سمرة: إنما يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله، ودون الكفاية لا يقع به الإجزاء. وأيضا يدل لهذا أيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين في السفر وفي الحضر إلى أن توفاه الله عز وجل. الرأي الثاني رأي الشافعي أن التسليمة الثانية سنة، أن التسليمة الثانية سنة وليست ركنا. الفرض الركن هو التسليمة الأولى. وكما أسلفنا أن الأحاديث التي وردت في الاقتصار على تسليمة واحدة كحديث عائشة وأنس وسلمة هذه معلولة لا تثبت، لكن هذا ثابت عن الصحابة، يعني ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة، فهو ثابت عن علي بن أبي طالب وأنس وسلمة ابن الأكوى وابن عمر وعائشة، ثابت عن جمع من الصحابة. ابن عمر وعائشة وسلمة بن أكوع وعلي بن أبي طالب وعائشة وأنس إلى آخره، ثابت عنهم الاتصال على تسليمة واحدة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشافعية، وأن التسليمة الثانية سنة. المالكية يقولون المالكية يرون أن التسليمة الأولى واجبة على الإمام، الإمام يجب عليه أن يسلم التسليمة الأولى، وكذلك أيضا المنفرد يجب عليه أن يسلم التسليمة الأولى. يعني يرون أن التسليمة الأولى واجبة على الإمام والمنفرد، والتسليمة الثانية سنة. أما المأموم فيقولون يستحب له ثلاث تسليمات، المأموم يستحب له ثلاث تسليمات: تسليمة عن يمينه، وتسليمة تلقاء وجهه، وتسليمة عن يساره. عندهم الإمام والمنفرد تجب التسليمة الأولى، التسليمة الثانية سنة لهما، المأموم يشرع له ثلاث تسليمات: عن يمينه، تلقاء وجهه، عن يساره. نعم. والذي يظهر والله أعلم يعني هم المالكية يسللون من حيث جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. فالتسليمة التي تكون تلقاء وجهه هذه في الرد على الإمام، وأن يسلم بعضنا على بعض عن يمين وعن الشمال. ويظهر والله أعلم يعني يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأحوط، وأن المسلم في الفريضة يسلم تسليمتين، يعني يسلم تسليمتين. وأما النافلة فسيأتينا إن شاء الله، لكن في الفريضة. لكن القول بالاكتفاء بتسليمة واحدة ما دام أنه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو أنه سلم تسليمة واحدة وسبقه مثل حدث فيظهر والله أعلم أن صلاته قد انتهت، ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة. لكن الأحوط أن يسلم تسليمتين. قال رحمه الله: والأولى السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصيغة، هذه هي الصيغة الصحيحة للتسليم، كما جاء في حديث مسعود في السنن: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته كما جاءت في حديث وائل بن حجر فهذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء في سنن النسائي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، إلى آخره. فالصواب أن هذا اختصار من الراوي. فالصيغة، الصيغة الوحيدة للتسليم هي قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأما بركاته كما ذكر المؤلف الأولى أن لا يزيدها، هذه شاذة لا تثبت، وإن كانت في وردت في سنة بداود وغيره من حيث وائل بن حجر إلا أنها شاذة. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. يعني في النفل يقول لك المؤلف يكفي تسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة كفى ذلك. وقد جاء ذلك من حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء ذلك من حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن سلم تسليمتين فهذا أحوط. وكذا في الجنازة، يعني في الجنازة يعني يكفي تسليمة واحدة، وهذا هو الصواب. يعني هذا هو الصواب أنه كما سيأتينا إن شاء الله. وأما ما جاء في حديث ابن عباء بن مسعود في مسند الإمام أحمد: ثلاث خلال من السنة تركهن الناس، وذكر منهن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة، فهذا ضعيف لا يثبت. فالصواب في ذلك أن التسليم في الجنازة تسليمة واحدة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث مسعود في مسند أحمد أن ثلاث خلال تركهن الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، وذكر منهن أن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة، فضعيف غير ثابت. فتلخص لنا الخلاصة في ذلك أن الفريضة الأحوط أن يسلم تسليمتين، ولو سلم اقتصر واحدة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيظهر والله أعلم لأن يظهر أن صلاته جازت. وأما النافلة فالأمر فيها واسع، وقد جاء في حديث عائشة وابن عمر اقتفاء أن يسلم بتسليمة واحدة. وأما الجنازة فالأمر في ذلك ظاهر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسليمة واحدة. قال رحمه الله: الرابع عشر ترتيب الأركان، وهذا بالاتفاق، هذا باتفاق الأئمة أنه لا بد من ترتيب الأركان. وعلى هذا لو سجد قبل أن يركع لم تصح صلاته، لأن هذا إخلال بما جاء الأمر به. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع قبل السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، في سنن النسائي في صحيح مسلم: أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. وأيضا هذا هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب أفعال الصلاة هكذا: القيام ثم الركوع ثم السجود إلى آخره. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة فتبطل عليه الصلاة. قال: وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، ولكي يحقق الترتيب. قال رحمه الله: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا. وهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب، أن الركن يسقط في السهو ويجبر بسوء السهو، أن الواجب يسقط بالسهو ويجبر بسوء السهو، أما الركن فإنه لا يسقط بالسهو. وكلا الركن والواجب لا يسقط بالعمد، فلو تعمد ترك واجب بطلت صلاته، كما أنه إذا تعمد ترك ركن بطلت صلاته. قال: وقوله جهلا سبق الكلام عليه. قال: التكبير، هذه الواجبات الثمانية هذه كلها واجبات عند الحنابلة، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عند الأئمة الثلاثة أن هذه الواجبات التي عددها المؤلف رحمه الله من السنن وليست من الواجبات، فهذه الثمانية يعني هذه الثمانية عند الأئمة الثلاثة سنة، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنها واجبة. يعني وقال لك: التكبير لغير الإحرام، وتقدم أن تكبيرة الإحرام أنها ركن، يعني تكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن. قال لك: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. بالنسبة للمسبوق إذا كبر للإحرام، نعم، المسبوق يعني من سبق بأكثر بركعة فأكثر، سبق به لم يدرك الصلاة من أوله، يعني سبقه الإمام بركعة فأكثر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن التكبيرة تكبيرة المسبوق هذه سنة. فمثلا إذا جئت والإمام قد ركع فإنك تكبر تكبيرة واحدة وتجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الانتقال، أي تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الانتقال. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وأهويت مباشرة للركوع أجزأ ذلك. والأفضل أن تأتي بتكبيرتين، بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الانتقال. قال وقول سمع الله لمن حمد إلى آخره، هذا سنشير إليه. المهم عندنا هذه الواجبات. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجب، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة على أن هذه واجبة، استدلوا على هذا بأدلة كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المراد هنا بقوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد ماذا؟ صلاة الفجر. وعندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا عبر عن العبادة بجزء أو بجزئها دل ذلك على وجوبه فيها، إذا عبر عن العبادة بجزئها دل ذلك على وجوبه فيها. والله سبحانه وتعالى عبر عن صلاة الفجر بالتسبيح، وعبر عن صلاة العصر بالتسبيح، مما يدل ذلك على وجوب التسبيح في الصلاة، أنه واجب في الصلاة. وكذلك أيضا استدلوا على هذا الحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر، هذا أمر، إذا كبر فكبر هذا أمر. والأصل في الأوامر الوجوب. حديث عقبة بن عامر في سنن أبي داود، وإن كان في ضعف، لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها، نعم، فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر. وأيضا مما يدل لذلك، يعني مما يدل لهذا أيضا حيث أنس السالف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، أمر بالتحميد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا مما يدل لهذا حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، ما الذي يصلح في الصلاة وما الذي لا يصلح؟ الذي لا يصلح كلام الناس، والذي يصلح يقابل الذي لا يصلح، مما يدل على يعني كلام الناس لا يجوز في الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجوز، الذي يقابل الممنوع يقابله الواجب، التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وأما الجمهور يستدلون بأن هذه الأشياء ليست واجبة، هذه الثمانية تكبيرة الانتقال، التسميع، التحميد، قول سبحان ربي، تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، قول رب اغفر لي إلى آخره، قالوا بأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود ولم يأمر بشيء من ذلك. أو بشيء غير ما أمر به من الركوع والسجود. وأيضا استدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في قصة من أخل في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأركان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم اركع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا: علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب عليه؟ لأنه جاهل، وعلمه الأركان وعلم ما يجب. لو كانت هذه التكبيرات تكبيرة الانتقال، لو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه التسبيح في الركوع، علمه التسبيح في السجود، علمه قول رب اغفر لي بين السجدتين إلى آخره. فلما لم يكن شيء من ذلك دل ذلك على أنها سنن. نعم. واللي يظهر والله أعلم، أن ما دام يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى، وأن هذه واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخره، فنقول هذا دليل على وجوب الركوع والسجود، ودلة أخرى على وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود. وأيضا مما يدل وأما بالنسبة لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أخل به وهو الطمأنينة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أيضا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرة الانتقال. يعني جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يتعلق بتكبيرات الانتقال. ومما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو يدل على وجوبه، لو كان مستحبا ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، مما يدل على أنه واجب. فالذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. قال: وقول سمع الله لمن حمده، هذا الواجب الثاني، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. يعني المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد أيضا يسمع ويحمد، المأموم يحمد ولا يسمع. ودليلهم على ذلك حديث أنس في الصحيحين قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يفهم من ذلك إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يفهم من ذلك أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقوله فقولوا ربنا ولك الحمد. وعند مالك والشافعي أن المأموم أيضا يسمع ويحمد، يعني المصلي لا يخلو من ثلاث حالات: إمام يسمع ويحمد، منفرد يسمع ويحمد، مأموم المذهب أنه يحمد فقط. مالك والشافعي أنه يسمع ويحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب، وأن المأموم يقتصر على التحميد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة، أن المأموم يقتصر على التحميد، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم كما تقدم. قال: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، حيث حذيفة لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول سبحان ربي العظيم، خرجه مسلم في صحيحه، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، أيضا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، نعم سبحان ربي الأعلى. ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وهذه التسبيحة على المذهب ماذا؟ ها؟ واجبة في الركوع في السجود، وعند الجمهور مستحبة. المالكية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح، يسبح بما شاء، يعني ليس هناك التوقيت. يعني الشافعية والحنابلة يوافقون الحنابلة، الشافعية والحنفية يوافقون الحنابلة أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، إلا أنهم يقولون بأن هذا سنة، والحنابلة يقولون واجب. الحنفية يقولون ليس هناك توقيت في التسبيح، سواء سبح قال سبحان ربي العظيم أو أتى بصيغة أخرى غير هذه الصيغة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، قال عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم، فيقول ليس هناك توقيت. نعم. قال: مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين، حيث حذيفة في السنن. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له، التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو. نعم. فهذه ثمانية المشهور من المذهب أنها واجبة، وعند الجمهور أنها مستحبة: تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين سجدتين، التشهد الأول الجلوس له. نعم، هذه ثمانية. قال: وسننها أقوال. وقول المؤلف: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، نعم، إذا قام الإمام سهوا فإن التشهد يسقط ويجبر سوء السهو كما تقدم، ويجب على المأموم أن يتابع إمامه، نعم، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. قال: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. نعم، إذا ترك شيئا، هذا من هذا الفرق بين الركن وبين السنة، أن الركن وأيضا الواجب، أن الركن إذا تركه عمدا، وكذلك أيضا الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته. أما السنة إذا تركها عمدا فإن الصلاة لا تبطل. الواجب إذا تركه سهوا يجبره بسوء السهو، الركن إذا تركه سهوا لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو كما سيأتينا إن شاء الله. لكن المستحب إذا تركه سهوا هل يسجد لسهوه أو لا يسجد؟ إذا تركه سهوا هل يسجد أو لا يسجد؟ قال لك المؤلف رحمه الله يباح له أن يسجد. فإذا ترك مثلا الاستفتاح سهوا قال لك المؤلف يباح له أن يسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفصيل، قالوا إن كان من عادته أنه يأتي به، يعني هو قصد أن يأتي به، من عادته أنه سيأتي به، فإنه إذا تركه سهوا يسجد. وإن كان ليس من عادته أنه يأتي به، بعض الأحيان يأتي به وبعض الأحيان لا يأتي به، فإنه لا يسجد له. قال فالسنن الأطوال 11، قوله 11 هذا بناء على الاستقراء، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الاستفتاح مشروع عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، فالمالكية يرون أن دعاء الاستفتاح غير مشروع، ويستدلون على هذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والجواب عن هذا سهل، فيقال أن المراد بقوله حيث أنس ها يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد ماذا؟ الجهر، المراد الجهر، بمعنى أنهم لا يجهرون، يعني أول ما يجهرون به هو الحمد لله رب العالمين، الاستعاذة، البسملة، الاستفتاح، هذه الأشياء لا يجهرون بها. فالصواب في ذلك شرعية، نعم شرعية دعاء الاستفتاح. المؤلف ذكر أن دعاء الاستفتاح المستحب هو استفتاح عمر، هو الوارد في حديث أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، وهذا أيضا ما يذهب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن المستحب أن يسبح بأن يستفتح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الشافعي رحمه الله يستحب استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركي إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الاستفتاحات من باب تنوع العبادات، وكونه ورد على الصيغ المتنوعة السنة، نعم السنة أن يأتي بها جميعا تارة وتارة وتارة، فتارة يستفتح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتارة يستفتح بما جاء في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي إلى آخره، وتارة ما يختاره الشافعي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وتارة ما في صحيح مسلم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره. فهذه الاستفتاحات المتنوعة الصواب أنه يؤتى بها جميعا تارة وتارة إلى آخره. وأما الاستفتاحات الطويلة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذه تبقى في قيام الليل، نعم تبقى في قيام الليل. قال رحمه الله تعالى والتعوذ، نعم التعوذ، يقول لك المؤلف رحمه الله أيضا من سنن الصلاة الاستعاذة، نعم الاستعاذة. وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية الاستعاذة، وأن الاستعاذة ليست سنة، وعند أبي حنيفة الاستعاذة ليست سنة، للمأموم، هي سنة للإمام المنفرد وليست سنة للمأموم. عند أحمد والشافعي سنة للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا القول هو الصواب. الصواب أن الاستعاذة أنها سنة لكل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وهل الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ نعم، الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة. وعلى هذا نقول بأن الاستعاذة لها صيغتان، الاستعاذة لها صيغتان كما جاء في القرآن. الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما جاء في حديث أبي سعيد من همزه ونفخه ونفثه إلى آخره فالحديث ضعيف، نعم الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول بأن الاستعاذة، نعم بأن الاستعاذة لها صورتان، الصورة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصورة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد من همزه ونفخه إلى آخره فهذا ضعيف لا يثبت. وهل تشرع الاستعاذة في كل ركعة أو أنها مشروعة في الركعة الأولى؟ هذا فيه تفصيل. إذا استعاذ في الركعة الأولى كفى، لكن لو نسي ولم يستعذ في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية. قال والبسملة، نعم البسملة أيضا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها سنة، نعم يرى أنها سنة، والشافعية يرون أنها واجبة البسملة، لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة، يرون أن البسملة آية من الفاتحة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا البسملة عندهم ليست مشروعة، نعم لا تشرع البسملة. ودليلهم كما تقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه، نعم حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لكن الصواب أن المراد بذلك ما هو؟ الجهر. ولهذا جاء في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. فالمقصود بذلك الجهر. الصواب أن البسملة أنها واجبة، أنها سنة. وعند كما أسلفنا أن الشافعية يرون أنها واجبة، إذ إنهم يرون أنها آية من الفاتحة. والصواب في ذلك، نعم الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم حيث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيتلخص أن البسملة أنها سنة وليست واجبة كما يقول الشافعية، أو غير مشروعة كما يقول المالكية. صاب أنها سنة كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال ويسن لنا وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالبسملة، نعم هل يشرع الجهر بالبسملة أو لا يشرع الجهر بالبسملة إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله في سنن، نعم في سنن الأفعال، نعم هل يشرع الجهر بها ولمن يشرع ومتى يشرع إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال وقول آمين آمين بعد انتهاء قراءة الفاتحة بمعنى اللهم استجب. ويقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يقال آمين، أن يقول آمين لكل مصلي. هذا المشهور، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل مصلٍ يستحب له إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقول آمين، الإمام والمنفرد والمأموم، الجميع يؤمن. نعم، كل مصلي. الشافعية يقولون المأموم لا يؤمن. نعم، الشافعية يقولون بأن الذي يؤمن الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يؤمن. والحنفية يرون التأمين لكنهم لا يرون الجهر به، وإنما يرون الإسرار به، فيسر به الإمام والمنفرد والمأموم. يعني يسر به الإمام والمنفرد والمأموم. المالكي يقولون يسر به المنفرد والمأموم، لا يجهر به إلا الإمام. والصحيح في ذلك أن التأمين كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التأمين سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وأن الكل يجهر به. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقوله إذا أمن الإمام هذا يدل على أن الإمام يسمع تأمينه، ولهذا قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني يدل على أن الإمام يؤمن وأنه يجهر بالتأمين ويسمع تأمينه. وذكر عطاء أنه قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا أمن الإمام تسمع لهم لجة في التأمين، تسمع لهم لجة في التأمين. وهذا نقل عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جهر المأموم بالتأمين. والمنفرد، يعني المنفرد إذا شرع له الجهر جهر، وإذا شرع له الإسرار أسر. لحديث مالك بن حويرث: إذا صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصواب في ذلك أن الجهر مشروع للإمام والمنفرد، والمأموم. طيب، وهل يؤمن المأموم مع الإمام أو يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام يؤمن، أن المأموم يؤمن مع تأمين الإمام. والرأي الثاني أن المأموم يؤمن ثم يؤمن أن الإمام يؤمن ثم بعد ذلك يؤمن المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله إكماله بإذن الله.